بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث في هذا المقطع عن ظاهرة أسميها الوطنية الحزبية. الوطنية الحزبية في نظري هي شيء مطابق تماما للحزبية الإسلامية، إلا أن يعني موضوعها يختلف. يعني الإسلامية الحزبية موضوعها الإسلام، والوطنية الحزبية موضوعها الوطن. نفس الإشكالات ونفس التركيبة الفكرية ونفس المناطات والمنطلقات تنطبق على الحزبيتين. الوطنية الحزبية لا شك أنها يعني لها يعني جهود إيجابية في الدفاع عن الوطن و يعني كشف أعداء الوطن، و يعني الوقوف مع الوطن بقوة، و الهجوم على أعدائها أيضا بقوة. كما أن الحزبية الإسلامية أيضا لها جهود في الدفاع عن الإسلام وعن الهجوم على أعداء الإسلام و خدمة الإسلام. يعني لها جهود، لا أحد ينكرها، ولكن ليست القضية في وجود جهود لخدمة الإسلام ولا لجهود خدمة الوطن. القضية هي في النتيجة والثمرة من إسلاميتك أو وطنيتك. محب الوطن هو شخص احتوائي، شخص يهمه أن يكسب الجميع لصف الوطن، شخص يعني غايته النهائية هي الوطن بمكوناته الرئيسية، القيادة والحدود والمؤسسات. لا شيء يعني يقطع طريقه إلى هذه الغاية. بينما الحزبي لا، له قبلة غير، أو له غاية غير الغاية الحقيقية للوطن. الغاية هي نفسه وجماعته ورموزه وشيوخه، هم اللي يعني يريد أن يكسبوا من هذه الوطنية. فهو يدافع عن الوطن ويعني يظهر الولاء له، ولكن في النهاية هو يحاول كسب الجميع إلى من؟ إلى صفه، إلى رموزه، إلى يعني جماعته، إلى الخندق الذي يتخندق معه. ولأن الحزبي لا يهدف إلا إلى حزبه، فهو يضيق ذرعا بمن يرفع الفكرة والشعار الذي يستخدمه هو. مثلا في الحزبية الإسلامية تجد الحزبيين يحاربون كل يعني شعار إسلامي أو دعوة إسلامية تؤدي إلى يعني شخصيات أو جهات خارجة عن حزبهم. نفس الشيء في الحزبية الوطنية، هؤلاء الحزبيين يحاربون كل صوت وطني، يعني مهما كان محبا ومخلصا للوطن، طالما أنه لا يؤدي ولا يعني يدعم ويعزز جهتهم هم و يعني المجموعة التي حولهم والحزب الذي يتخندقون فيه. الحزبية قبل أن تكون مرض فكري هي أصلا قصور عقلي. يعني المتحزب هذا يعني يتوقع أن الشعار الذي يرفعه لا سبيل إليه ولا طريق له إلا عبر حزبه. يعني يتصور أن الحلول معدومة إلا من خلاله. الحزبي الوطني يتصور أن الوصول إلى الوطن لا يمكن، أو يعني الولاء للوطن ومحبته يستحيل بغير المفاهيم والأدبيات والشخصيات التي يؤمن بها هو. هكذا يؤمن في نفسه بأن كل من يرفع شعار الوطن أو يعني يحب الوطن دون أن يعتنق الأفكار التي يعتنقها هو، ف إنما هو يعني ممثل أو مرائي أو يعني مخطئ، فلا يستوعب أن الشعارات أو الغايات لها طرق ولها شبل ولها يعني وسائل كثيرة ومختلفة تتنوع يعني من شخص لآخر. فعدم التصور هذا هو نابع من قصور في الفهم وضيق في الأفق. الحزبي له إيجابيات وله سلبيات، فمن ناحية الشعار الذي يرفع سواء كان الوطن أو الإسلام أو غيره، ويعني يخدم هذا الشعار من ناحية، وربما يكون يعني أيضا مدافع شرس عنه، ولكن من ناحية أخرى يعني هل هو يكسب الآخرين لهذا الشعار؟ هو في الغالب يطرد الآخرين حتى يكون هو الممثل الرئيسي لهذا الشعار، فطالما أنه حزبي فهو لا يقبل سوى أن يكون هو والمجموعة التي حوله هي الممثل الرسمي والمتحدث باسم هذا الشعار. ولذلك أسلوبه في الدفاع ليس أسلوب احتوائي، وإنما هو أسلوب طارد، أسلوب منفر، وهو بالتالي يعني يخدم نفسه قبل أن يخدم الشعار الذي يرفعه. أشد ما يضايق الحزبي ويرفع ضغطه أن يجد شخصا أو مجموعة بدأت تنافس على الشعار الذي يرفعه، لأني كما أسلفت يعني ليس هدفه خدمة الشعار، وإنما هدفه الاستفادة من الشعار لصالح حزبه. فقد يكون يعني هجومه على من يوافقه في الشعار أشد من هجومه على شخص يعادي هذا الشعار. ف يعني في النهاية هو يدافع عن حزبه، يدافع عن وجوده الذي يكون عبر هذا الشعار. ف يعني تستطيع أن تقول بأنه يستخدم الشعار ولا يخدمه. هل الحزبية الوطنية مفيدة؟ لا شك أنها مفيدة في جانب الدفاع، يعني الحزبي مدافع شرس عن الشعار الذي يرفعه لأنه يجد فيه نفسه، فهو يدافع عنه كما يدافع عن نفسه. فالحزبي يعني مفيد في جانب الدفاع، ولكن الفريق الذي يريد أن يكسب ويقدم أداء ممتعا يعني يجذب الجمهور هو فريق يعني متنوع المراكز، فيه يعني مدافع وفيه صانع ألعاب ومحور وأجنحة وهجوم. فإذا تقدم المدافع إلى مركز لا يناسبه ولا يناسب مهاراته أفسد اللعب وتحول إلى عبء على الفريق. فلا بد من احترام المراكز، كل يعني لاعب بحسب مهاراته وبحسب قدراته.